أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سألنا السائل له موقف وجب علينا أن نذكره عليه وأن نحض المسلمين أن يفعلوا كما فعل. حديث النبي الصحيح قال: تجدون الناس كإبل المئة لا تجد فيهم راحلة. ما معنى الكلام؟ إن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: الناس إذا جئت إلى مئة رجل منهم واحد منهم تستطيع أن تحمل عليه. تجدون الناس كإبل المئة لا تجد فيها إلا راحلة، الراحلة ما تحمل عليها متاعك وحملك. سائل الإبل ليست للحمل ولا للسفر والتعب. كذلك كثير من المسلمين يصنع شيئا ويرتاب منه، ولكن يهاب أن يقول مقالة الحق ويضيع حق الله ويضيع الدين لأجل أن هذا الرجل يغنى عن حقه. وقد يكون هذا بين قوسين الذي ضيع الحق جبنا، قد يكون شيخا او عالما او اماما ولكن غلبته نفسه على حق الله. وفي من العلماء رضوان الله عليهم من ثبت على اثار النبيين فلا بد ولو قتل، وكأي من نبي قاتل وفي روايه متواتره قتل معه ربيون كثير، فما وعنوا لما اصابهم في سبيل الله. وما يراد ان كل انسان ان يقف موقف عمر بن الخطاب. عمر كما روينا لكم عندما خرج ابو هريره من الحائط اللي هو البستان المصور الذي كان فيه النبي عليه الصلاه والسلام، وخرج ومعه نعلى رسول الله، فلقي عمرا، فعمر ارتاب من النعل الذي يحمله ابو هريره، يعني الصوره كلها مش تلقائي. ما هذا يا ابا هريره؟ قال: نعلى رسول الله. قال: لما؟ قال: الله ارسلني. من لقيت من وراء الحائط يشهد ان لا اله الا الله موقن بها قلبه وشرك بالجنه. ولكن ريبته وحراسته على الدين، ريبته يعني حساسيته في دين الله وحراسته على دين الله، ما جعلت شأنا لأحد. فضرب أبا هريرة حتى سقط أبو هريرة لإسمه وأزهج من بكاء وأدخله. فنريد من المسلمين أن يقوموا حراسة على دين الله، أقل ما في الأمر أن تحرز حماك أنت في دين الله. يعني إن لم تستطع أن تحرر حمى البيت العتيق وحمى البيت المقدس، احمي حماك في دينك أنت، فلا تجعل أحدا ينتهك عليك حماك في دينك. واضح؟ أخونا هذا محمد أبو ربيل الوقت جزاه الله خيرا، أراده أمر أنه كان يجول في صفحات الشبكة الإنترنت، فوجد موقعا مسمى باسم أهل القرآن. أخونا محمد يعلم أنه إحنا أهل القرآن، صلاح الدين أبو عرفة ومن معه باسم أهل القرآن خدمة وتشرفا بهذا، ولا ندعيه حصرا لأنفسنا. كل من قبل شروط النبي في حفظ القرآن فهو من أهل القرآن، كان اسما أو لم يكن. ووجد أخونا موقعا بهذا الاسم، ووجد فيه شتيمة للإمام البخاري رضي الله عنه، وجد فيه تعريضا بأئمة الحديث كأبي هريرة رضي الله عنه وسائر علمائنا المرتضين. هذه ريبة بالنسبة إليه، فقال: هذا صلاح مهارة أهلك، فهذه الرجولة وهذا ما ندعو الناس إليه. فحملها وطبعها فجاء ووقف جزاه الله خيرا وأكرمه عليها. وقبل أن أنتهي قال: وقف على رجليه، ليس كل الصام صام، لانه ان تسمع في سوره الكهف عن اصحاب الكهف اذ قاموا فقال، وما يريد الله انهم قاموا غير، يعني القيامه ان تقف الموقف الصحيح. نقول لكم يا اخوانا الله خلق بشرا وخلق جنا. انسا وجن. الجن من جنة في العربية هو المسطور. لذلك يقولون رجل مجنون لانه سكر عقله. ويقال للدرع جنة لانك تستثر به. ويقال للجنة جنة لانها مسطورة مصورة. وبعقوانا فلما جن عليه الليل. فالجن ما لا يرى. والانس من آنف رأى. آنف نارا. آنستم لو انفر. فخلق مرئيا وغير مرئي. ثم جعل المرئي بشرا. لدى بشرا من باشرة. قال الله لا اله باشرون. هذه المباشرة عند الان تقول باشر امره. باشر امره. باشر يعني بدا وتداخل فيه. هذه المباشرة. هذه بشرة يد تسمون. فمباشرتنا هذه مباشرة. هذا الاحتكاك والمواصلة هذه المباشرة. هذه التي لا تحسنها الجن. فخلق الله لها بشرا يباشر امر الله فيما اراه. واضح ولا؟ فعندك الجن من الهباء الخبيث الموجة النار. ثم خلق من طين من حبل مسنونا صلصالا كالفخار بشرا. ثم جعل البشر رجلا وامرأة. ليه ختم على بعض البشر رجلا وعند المرأة؟ الرجل يا اخوانا راجل في العربية رجل. فقال في سورة البقرة فإن خفتم فرجالا ورهبانا. فالراكب راكب والمترجل على رجليه ماذا قلنا؟ راجل. وانت راجل. وانت رجل كما في سورة الحج. أذن بالناس بالحج يأتوك رجالا مش يعني ذكورا ويأتون رجال وإناثا. قال يأتوك رجالا فعلى كل ضابط يعني ربي. فالرجل هذا من وقف على رجليه. فعندما خلق الله بشرا يباشرون أمر الله فيما أراد. ثم جعل منهم رجالا قدمهم للأمر. فتجد من الكافرين رجالا ولا تجد من المؤمنين في أحيان رجالا. من المؤمنين من يفرون ولا يستطيع أن يترجل فيقاتل فيباشر ما آمر الله به. وتجد من الكافرين رجالا باشروا كفرهم وعاندوا النبيين. فرعون رجل كافر كما قال الله في سورة الأعراف. ونادى أصحاب الأعراف احنا كلنا أصحاب الأعراف هم الرسل كما في الدليل البين. نادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فالرجل يا أخي مش ضرورة يكون مؤمن ولكن هو. ثم تجد في تصنيف الجن الرجل والمرأة في الموت. هل في عندنا في تصنيف الجن ذكر وأنثى؟ حتى هذا الرجل نور ذكر عندنا بشر مباشر أمره. وهذه ذكر من إيه؟ حتى كلام الله كله على الذكر وجعلك أنت ذكرا. فهذا غير عن المضمون ذكرا اذكرها يعني أشهرها غير عن المطلق. فأنت رجل على رجليك بشر مباشر ذكرا تذكر وتكر. فهذا ما يريد الله ممن خلق. لا تفروا عن حق الله. هذا إن فررنا عن حقوقنا نحن ولكن لا تفروا عن حق الله. فنرجع إليه. أخونا محمد ضرب مثلا صالحا فعندما أراده ما أراده في الموتى وجد اسما يسمى باسم أهل القرآن. فهو يعلم أن صلاح الدين الذي يدرس في هذا المسجد المقدس يتسمى بهذا الاسم. والورق لا يرضي ربا ولا نبيا. فكيف بصلاح تعالى فيقف هذا المسجد؟ فوقف هذا أخونا فطبعها هذا الإخراج تنكير. كانت هباءة في الإنترنت. هذا تنكير. هذا ترى الصدفة. فجاء فباشرنا. قبل أن يباشرنا وقف على رجليه جزاه الله خيرا قبل أن نبدأ يمكن لم تروا. قال أنا محمد أبو رميل. جزاك الله خيرا. كيف تقول؟ فقلت اضطرب يا اخي نسمع منه. اضطرب برضو للمباشر. فلما نظر فاذا هو بالفعل اسم اهل القران ولسنا نحن. كما ان تقول محمد هذا رسول الله فقط لسه ما خلصنا. قد يكون محمد نجيب مسؤول الحزب الشيوعي رئيس الدولة الافغانية اللي اعدم من قبل. محمد نجيب محفوظ كاتب مصري حكوات ليس له علاقة في دين الله الاعظم. مش ايه؟ فالاسم ليس بشيء حتى يواطئ مسماه. فمصبوط هذه المكتوبة اهل القرآن ولكن وافقونا اسما وخالفونا مسمى واداء. فجاء فنظرت فيها شهد الله يمكن من اكثر من شهرين وانا اهم بنفسي ان اتكلم في هؤلاء. فجئت اليوم واريد ان يعني ادرس بامر اخر عن الصنم والوثن والنصب. ما الفرق بين الصنم والوثن والانصاب؟ ولكن يفعل الله ما يشاء. فجاءنا اخونا محمد بهذا الاسم الصالح وفرض علينا ما نقول. فقدر الله فنقول وجب. لا اردت ان افصل لها ولكن فلتكن كما هي. في مصر جماعة تسمي نفسها اهل القرآن كما نحن في بيت المقدس اسمنا اهل القرآن ولكن شتان، لا نتشرف بهم ابدا ولا نفخر بهم ولا نريد ان يقربونا في شيء ابدا. اولئك الذين في مصر لا يقبلون احاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعون من كل احد الا ان تقول قال عليه الصلاة والسلام، وهذا ضلال مبين. وما ارسل من رسول الا ليطاع باذن الله. فكل الشواهد في كتاب الله بعد ما هم عليه الايات وموقف النبي عليه الصلاة والسلام. لما بداية نقول ان هذا الجمع الذي في مصر لا علاقة لأهل القرآن فيه الذين في بيت المقدس باسمي انا عن نفسي صلاح الدين ابو عرفة ومن قبل ما نقول فيه، لا علاقة لنا البتة في اولئك المرتدين عن دين محمد عليه الصلاة والسلام. ذلك انهم ردوا عليه كلاما، ذلك ان من زاد في دين محمد كمن نقص منه. النبي عليه الصلاة والسلام الله ما أنزل لنا القرآن من الغيب. لما كنا جالسين فأسقط وأمطر علينا الغمام قرآنا، جاءنا به رجل على رجلين وجاءنا بشرا وجاءنا ذكرا فذكر لنا الدين. ثم إذا جاءنا بها أنكرناه وأخذنا الكتاب ورحلناه بعدها. أولئك الذين في مصر ومثلهم في نابلس في فلسطين يقولون ان محمدا عليه الصلاه والسلام كناقل البريد سلمك الكتاب وتولى. هذا اذا كان ابوه هو الذي سلم البريد. اما ان يكون محمدا هو عليه الصلاه والسلام فلا، والذي نفس محمد بيده لا يدخل احد الجنه حتى ياتي على اثر محمد عليه الصلاه والسلام. فمن بدل اولئك هم العصاه. واضح؟ إنما نرد مقالتهم أولئك هم يسمون أنفسهم بالقرآنيين، واللي اسم برضو كذب. الأسماء الجميلة ولكن لا حقيقة لها. إحنا قلنا في دروس سابقة لا يكون الأمر حقا حتى يواطئ الاسم المسمى. فأنا أستطيع أن أشير إلى عمود فأقول هذا خلف، فهذا ليس حقنا. إنما لا يكون حقا حتى أقول قلم فأشير إلى مسمى القلم. قلم. هل هذا قلم صحيح؟ هذه حقيقة. الاسم ومسمى. أشير إليك فأقول أنت إنسان واحد. الآن أنا أتكلم حق. إنما أنا قلت أنت خير خطأ. ومن أحد يقول لي هذه كم لا خطأ. لا أستطيع أن أقبل حتى يواصل الاسم المسمى. لذلك شددنا على لا تقول معجزة، لا تقول عقيلة، لأن الأسماء التي تكلم الله بها هو أعلم. عندما قال عن كتابي آية بينة برهانا لم يقل معجزة. فإذا سميت المعجزة فقد أصبت خصما لم يسمي به الله وما أدرانا أو قبل أو لم يقل. كذلك العقيدة وما بل وغيرها. الآن لما يسموا أنفسهم القرآنيين هم أرادوا بهذا الاسم أنهم هم الملتزمون بهذا الكتاب حصرا. هذا الاسم ظاهره قرآنا ولكن واقعه كفرنا. هو كفر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الكفر في ضرورة الأولى أنا لا أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. حديث النبي الصحيح مجرد أن تذكر نعمة الله فهذا شكر. لاحظ وكفها كفر. فأنا بالضرورة أقول أنني لا أؤمن بالله حتى مجرد أنني لا أشكر الله فقد كفرته. كما قال أبونا إبراهيم في سورة العنكبوت وإبراهيم قال لقوم اعبدوا الله واشكروا. العبادة والشكر الشكر عكس الكفر. سترى سترى شكر يعني أرضى. فهؤلاء عندما يكتمون الحديث فقد كفروا بلسان العرب يعني سترى. في هذا الموقع المسمى بأهل القرآن هؤلاء غيرنا تجد في أوله بكله لعله كذبه يقول إنه لك أن تكتب في أي شيء وتقول قال من تريد إلا أن تأتي بحديث تنسبه لرسولنا عليه الصلاة والسلام. هل يجد عيبا أن تقول قال عليه الصلاة والسلام؟ ولكن لا عليك أن تقول قال المهات مغازي قال أرسل قال أفلاطون قال الإمام الشافعي لا بأس قال قال من قال توعد قول قال عليه الصلاة والسلام وإلى أمك وأبيك كيف لا يعني أنا قرأت ردود العلماء الأربعة في أمثال هؤلاء الضالين ولكن كانوا يردون عليهم من أحاديث رسول الله. كيف ترد على ابن الحديث وهو لا يؤمن بالحديث؟ أنت كمن جئت تعظ نصرانيا من القرآن ولا يؤمن بالقرآن ولكن هذا الفعل اللي هم عليه يرد بداية عقلا ما أتى به العلماء رضوان الله عليهم حقيقة من القرآن لآيات كثيرة كما قال في سورة النور على رأسها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ولكن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. عندنا الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه أول كفرانهم. ما بطل يقول محمد رسول الله هؤلاء المسمين أنفسهم القرآنيين يقول لك لا إله إلا الله بس بقول محمد رسول الله هو محمد رسول الله أما لا أضيف معك بالله شيء شو يسوي هو شاف يضحك عليه الشيطان يقول يا رجل تحط اسم النبي مع اسم الله حيث أمر الله أضع حيث لم يأمر لا أضع. عندنا في سورة الفتح آخر آية 29 قال الله محمد رسول الله فهي عندنا محمد وهي رسول وهي الله وهذا في القرآن. فهو ظن أنه يؤمن بالقرآن وهو يكفر بالقرآن نفسه وما كفر فقط في الحديث لما نقول لهم عقلا ويقول لك خلص أتانا النبي بالقرآن وأنزى ما عليه لا يا أخي مرفوض تحت أي باب. إحنا ما كنا أولا نسير تحت غمامة فأمطرت علينا كتبا وصحف جاءنا بها رجلا فجاهل لها فقاتل عليها أنزلها الله عليه آيات مفرقات وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة فقال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فنحن حضرنا هذا الكتاب تنزيلا مباشرة حتى الله لما كان يتكلم عن القرآن كان يذكره أنه من التبشير من البشارة قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين للبشارة. هذا القرآن نفسه من البشارة. فهو عندما أبى النبي فقد أبى الكتاب. قل لا نقبل لو أنزل الله إلينا القرآن من السماء هكذا جملة واحدة كما طلب الكافرون لقلنا بالفعل لا يحق لأحد أن يتمثل يعني يلبس حاله يقول عمي أنا جبت الكتاب صح لأن الكتاب جاء لم نفسنا جاي سوف أنت بدك تعمل حالك صح إنما ما نزل الكتاب من السماء هكذا ورقا مصحفا نزلنا وحيا مع نبي فلا أستطيع أن أقرأ الدين إلا من فم الذي تلا الكتاب جبريل أقرأ الكتاب جائز. ما مين لم يقرأ الكتاب؟ ما حد حتى لما كان يوحى إلى النبي ما كانوا يسمعون وحيه عليه الصلاة والسلام. كان يأتي جبريل ثم عليه الصلاة والسلام يأتوا عليه. والله إذا ذل القرآنيين سمعوا جبريل يأتي القرآن يأتي دعكم بمحمد إذا سمعتم جبريل. أما لم تسمعوا جبريلا فأنت واجب عليك. ثم هذا الكتاب نفسه قال لك أطيع الله وأطيع الرسول إلى حد مماتي إلى ما قال. ما قال هو الأصل عندنا نبي بشر ذكر رجل يعيش في الناس. فيرد قولهم أصلا على هذه الوجه أن القرآن ما جاءنا هكذا من الغمام نزل وحيا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فما أخذناه من لسان النبي عليه الصلاة والسلام تمت لنا لسانا على النبي. لازم نكمل مع نبينا عليه الصلاة والسلام لو شاء الله لكما قلنا أو جعلنا جميعا أنبياء. الأمر الثاني أن هذا القرآن واقع في الأرض يعني هذا ليس لأهل السماء بدليل فيه وضوء وفيه هذا لا يصلح لأهل السماء يعني في الملائكة لا في نساء ولا باكرون ولا جنابة ولا حيض ولا ما يحزنون. ففي آيات إذا رفعت على الملائكة تتعصى شو ده تسوي لا في حيض ولا في زكاة لأنه ولا في ملك إلى جابه حتى يحط أمين درهم حتى يؤدي زكاة ما في فحتى الحدود وأركان الدين لا تطبق في السماء ما في زكاة إلا عندهم الحد وبيت المعروف صمم ثم أصلا لا يأكلون جالسوا هم لا يأكلوا أصلا الملك. إنما هذا تطبيق في الأرض فجاءنا على بشر بين بشر فإنه يجي يقتطع هذا طبعا. هذه الآن المهمة جدا عبدهم هذا هو داعيهم إلى باب جهنم اسمه أحمد صبحي منصور سوى الرجل نسم نسم صالح بس يريد الولد مسعود وسبحان الله يعني اجتماعهم في وجوه عند اطلع عليه أنا لا أتكلم على خلقه ولكن يعني فعلا اجتماعهم في وجوه الرجل حياته ليست حياة الرجل الذي يدعو إلى كتاب الله. هذا أحمد منصور رأس دعوتهم منهم ابتكر في أي شيء يعني أنا قرأت مرة أحد الناس هو هذا المدعو بيتكلم عن الأعراف فأرسل إلي رجل إنه لأول مرة بدي أقول الشيخ صلاح الدين أنا بالعمل يعني تعالم على هذا الوضيع بيقول في الأعراف غير ما تقول. فقرأه أو أحد بنيه فقال نعم قرأت ما له ولكنه يستدل بالحديث. يعني هو يرى علينا المفترض انه نستدلنا بالحديث اي شلفي جميلة انا موافق فهو يريدنا ان نتكلم بكل شيء الا ان تكون قال عليه الصلاة والسلام. فاذا وافقنا ولا نوافق ابدا واردنا ان لا نقبل ان يقول فلان قال عليه الصلاة والسلام يعني ان نثبت لسان النبي بالتالي لا يؤذن لأحد أبدا أن يتكلم. يسكت عليه الصلاة والسلام ثم لا يتكلم أحد. أما أن تسكت النبي ويتكلم أحمد صبحي منصور أو فلان من الزمنهور في مصر أو فلان من باكستان فلان ميرزا أو شو هذا الضلال. فإذا اتفقنا ولا نتفق أبدا أن لا نأخذ عن النبي بالتالي مين الإله أن يتكلم. فهو أسكت النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لا تريد أن تسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الأعراف وتريد أن تتكلم ثم نتبع أحمد منصور في الأعراف ولنبي الله إن صح حديثا في الأعراف لا نأخذه وحضرتك تريد أن تتكلم لا ما هي عقلا لا تقبل. ليه؟ ليه لا تقبل؟ لأنه خلق ألم نقول أنا ليس كرها في النبي أنا تركت كلام النبي شكا في آلية التوصيل وقال أنا بشك كيف وصل للحديث. لا يا شيخ ما شك الأهرامات والحضارة الفرعونية قبل النبي تستطيع أن نتحقق من أمور قبل 4000 سنة من الأيام ببينة كانت أو لم تكن. فأستطيع أن أتبين من أحاديث النبي قبل 1400 سنة نسخ أي حديث على الامتحان والسند كما وصره لنا علماء محققون في الحديث. فالحديث اللي فيه ريب في سنده او في متنه ندعه بكذا، ولا علماء الملة الصالح قالوا هذا الحديث مثلا في سنده فلان وضاع او كذاب او مسروق او خطأ او نساء صرف. قالوا لا ناخذ، احنا نحملهم امانة الوصف وندع هذا بشيء. انما انا احنا تركنا الحديث من باب شكنا في الاحداث، صار في مشاكل بعد النبي، وصار في الشيعة والامويين والعباسيين، وصار كل رجل يسلو من نفسه، وفلان يغمض عن نفس فلان، فبالتالي احنا لا نستطيع ان نتسدد فندع الحديث كله. هذا هذه جميل. يبقى تركت الحديث لاجل انك ارتبت في آلة وصله اليك. وما يدريني انا اصلا ان موقعك على الانترنت حقيقة هو احلى الظنين، بلكي هذا صابر من المنتابون. فما تشك فيه في الحديث نشك فيه في كل شيء. وما يدريني ما في واحد اسمه اصلا احلى الظنين، لعل الصورة صورة ملكان، كان ملكان يعني رجل بلاسك مصورين، وهو في الحقيقة جاؤول، ترمي جاؤول بولس الرسول اللي في العلم. وما يبريني وما يبريني هذه الطبعة، ما يبريني انه لما احمد منصور على فرض انه موجود كتب وجه واحد من تلاميذ فحرر بعده وغير. وما يبريني صحيفة القدس التي بين ايدينا، وما يدريني لما كتب الكاتب الاول بخط قلمه لما نقلوا على الآلة اختلف، او لما خرجت فيلما وطبعة اختلفت، او لما خرجت من المطابع وضعوا الصحف جانبا واتوا بالصحف. فبالتالي نشك في كل شيء. فاذا جئت دليلنا في حديث النبي على انه وصل او لم يصل، انا قد تشك انه حقيقة فيه اسمنا في شيء اسمه افغانستان، وما يدريني حتى يكفو تليا وما يدريني. فإذا جاء يكذب نبينا أو النقل عن نبينا وما يدرينا أنه صدق، فهؤلاء تلاميذ مثلا الآن لا يقبلون أن تقول قال عليه الصلاة والسلام، ولكن هم يقول قال أحمد منصور عمى بعد هدى، ما قال عليه الصلاة والسلام وقال أحمد منصور. فأبيتم تلك الأولى وأخذتم هذه بكل واحد، فهو أحمد منصور بيننا بينك أن بعد عام عندما يكتم الله نفسه بإذن الله ليه فكل وما يدريني أنه قال لك. فأول يوم بموت في أحمد منصور أصل أن يغلق هذا الموقع ويحرق كما يطالبونهم، وما يدريني لعل أولاده بعده اختلفوا كالشيعة والسنة أو الأمويين والعباسيين. انما اما ان يردوها على نبينا عليه الصلاة والسلام ثم يجعلوا احمد منصور في مكان النبوة بدل نبينا عليه الصلاة والسلام، فليسوا باهي القرآن وليسوا قرآنين ابدا، كانوا في مصر او كانوا في نابر او كانوا في الهند ابدا. واضح اخوانا بقوة كما وقف اخونا اكرمه الله. كما وقف أخونا أكرمه الله هذه رجولة، هذه ذكورة، هذه مباشرة. يا ليت علماءنا فعلوا ما فعلوا. احنا قلنا عندما يخرج الدجال هذا من الدجال، هذا المسمى أهل القرآن في مصر، لأجل ذلك احنا لما نكتب لنا أهل القرآن نكتب بيت المقدس حتى لا يرتفع أحد من الدارسين فكرمانون. احنا أهل القرآن المقدس بيت المقدس المطهر، هؤلاء الذين في مصر اولئك خبثاء لا علاقة لهم بالحقيقة. فقلتكم مرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، طيب فكما عندنا في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن يوم الخلاص، قال وما يوم الخلاص؟ قال ذلك ان الخبيث الدجال يأتي المدينة عند احد فتخرج خبثها وتخلص من المنافقين في المدينة، ثم يقف الدجال لا يقدر له ان يتقدم قدما واحدا، فيخرج اليه السبع. يقول عليه الصلاه والسلام جاء رجل ممتلئ شبابا، رجل ممتلئ شبابا فخرج اليه امام المسلمين وحفظهم الأرض وعالمهم والدكتور فلان والبروفيسور فلان في الظاهر هذول الذين تأخر. من اللي خرج؟ رجل ممتلئ شبابا يا أخي ورجل ولا شاب؟ يقول لك رجل موقف على رجليه شاب في قلبه وأدائه وكلمة. وخرج إلى الدجال مجلسة ماذا قبل الدجال؟ ومش يعني فتح صدره للدجال، خرج إليه. فلما خرج تلقاه مسالح الدجال، مسالح من السلاح يعني اللي هم الحرس الشخص. قال أين الكذاب؟ السمع يعني انت هو يعني لا تسلل إليه. لاحظ رجل مبتلئ شبابا ولا يتسلل إلى الدجال. قال أين الكذاب؟ قالوا لعلك تريد ربنا الخبثاء. قال أين الكذاب؟ يعني اختصروا أين الكذاب؟ فهموا أن يقتلوه. فقال بعضهم لبعض لم يكن ربكم الدجال يقتلون الخبيث أمركم أن لا تقتلوا أحدا حتى يكون هو يراه؟ فأخذوه إلى المدعو الخبيث الدجال فكلمه فقال له الشاب أنت الكذاب. كما قال عليه الصلاة والسلام شبحوه، كما عندنا في السجون الشبح احنا في الحديث شبحوه وجلدوه ظهرا لظهر فلقوه صلح. قال ابن الدجال مين ربنا؟ قال انت هو الكذاب واحد. ثم قال فإن قتلتك واحيانك وضربه الدجال ضربه بالسيف جسدين رمية الغرب يعني شطر شق شق ومشى بينه ثم أحياه. قال هذا الخبيث. فلما وقف الشاب اسمع ماذا قال ما ازددت بك إلا بصيرة أنت الكذاب الذي كلمنا عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فأما أن يضربه الثانية فاستحالت عنقه نحاسا بأمر الله هذا حديث صحيح. فلم يستطع أن يقتله ولا سلط على أحد بعد. فانتهى الكذب عند رجل ممتلئ شبابا. يا اخي توم وقف على الجناب ينتهي الكذب كله. انتهوا فقالوا ربنا رب السماوات والارض انتهى. كم رجلا قتل قبله؟ قتل كثيرا من المسلمين، ولكن عند رجل ترجل وقف فخرج اليه انتهى الكذب كله، لم يستطع ان يقتله. فاخذه الدجال ورماه الى النار. هو الدجال كما قال عليه الصلاه والسلام معه جنه ونار في الحديث الصحيح ذلك تمثال الجنة وتمثال الله. فرماه إلى النار. من رماه الدجال إلى النار فهنئون. إلى أين ذهب؟ إلى الجنة. إلى الجنة. إلى عليين إن شاء الله. فرماه إلى جنة الله ونار الدجال. اسمعوا ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي. عظموا ربنا الملك العظيم القدوس لا إله إلا هو. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك هذا الرجل الممتلئ شبابا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. سمعتوا؟ شفتوا الشهادة اللي أخذها؟ قبل أن يخلق، قبل أن يولد، هذا الرجل الممتلئ شبابا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ليه؟ ليه يا هذا وقف لأخبث أهل الأرض فقال أنه أنت الكذاب ما ازددت بك إلا بصيرة أنت هو. هذا الرجل أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. لاحظ هل أهمك رقبتي فاستحالت وحاسة هل مين اللي أحالها؟ الله. فدارت ملكا هذه الرقبة للرب لا تستطيع أن تفعل فيها شيء. انتهى هذا الخبيث. للأسف يا أخوانا كما جاء أخونا للأسف مش الأسف في مجيئه، الأسف فيما كان خلاف مجيئه. الرجل جزاه الله خيرا ولعلها من نعمة الله عليه أنه من عامة المسلمين وليس من أولي المناصب والرتب. غيره من أولي المناصب والرتب دكتور وبروفيسور وأستاذ بشارك وحفظ أمام الأسماء قال عن أهل القرآن مش عن هؤلاء عن أهل القرآن الذين في الأرض المقدسة عن الذين امتلأت افواههم والسنتهم بالمحامد لربنا ولنبينا عليه الصلاه والسلام. نحن بحمد الله من دعا الى اثبات كلمه الله في الارض واثبات كلمه نبيه في الارض وان يدع الناس ما سوى الكتاب والسنه. نحن الذين قتلنا عليها وقاتلنا عليها. فقال المجادله الصغار قالوا عنا عندما ضعفوا امامنا قالوا هؤلاء اهل القران لا يؤمنون بالسنه. قال تكلم عنه. فجعلنا الكذاب كالذين في مصر وحسبنا الله ونعم الوكيل وقد خاب من افترى. لو كان كذلك الدكتور صادق في نفسه لما لم ياتي كما لا تاخر. اقول لك ما منعه؟ انه يعلم انه كذاب ولا يستطيع ان يواجه. اخونا كان يعلم انه صار فاتى بها فتبين له غير ما جاء به من الارث. فهؤلاء المسمون في مصر اهل القران ليسوا جاهل الله. والذين يشتمونا في الارض المقدسه من المشيخات والدكاتره ويقولون ان اهل القران لا يؤمنون بالسنه اولئك فجار مفترون كذبوا على ربهم وعلى نبيهم وكذبوا في اعراض المؤمنين وفي دينهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويوم القيامه نقف باطلين عند كوائب العرض لا يكذب احد ربه ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون. واضح انما بهذا البيت المقدس في هذا التوسط الذي نحن فيه بحمد الله تكون مقاله الحق. كتب الله شهد الله كنت اؤجلها الى اجل والى حين ولكن جاء باسم صالح محمد ونصرنا محمدا عليه الصلاه والسلام. واولئك الذين في مصر وفي الهند وباكستان وفي نابل ليسوا على شيء ودعواهم باطله وظلهم خائف وليس ينصر القران بكفر النبي عليه الصلاه والسلام. اضيف اليها نقطه مهمه جدا يعني الايات كما قلنا لكم مليئه في الكتاب متوج يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حكم. في سوره الحج بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. فالله يقول انه اتانا بالدين مع الرسول فكيف تقبل على نفسك ان تشتت الرساله منه وتدعه. انا بقول لك انا اكرمه انا فقط ارتد من الذين اوصلوا الدين ونحن نرتاب منك يقينا ونحن نرتاب منهم. انا حتى لا تنسى بقول لك اذكر هذا اذا قبلنا ولا نقبل ابدا نيس ألا نأخذ عن رسول الله لأننا ارتبنا كما يقولون في السنن كيف نأخذ منه. فإذا أثبتوا نبينا فعلى العالمين جميعا أن يثبت. إنما أن لا يقال قال عليه الصلاة والسلام ثم تقول لي قال برنارد وقال فولتير وقال أحمد منصور وقال صلاح أبو عرفة وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يثبت. سكت محمد عليه الصلاة والسلام فيسكت الصالح والصالح او ينطق عليه الصلاة والسلام ويسمع جميع الخلق كله. واضح شيء ذلك دين الله الذي اللي بيسموا انفسهم القرآنيين هم الاصل المنكرون للكتاب والسنة. ليه؟ يعني النصارى هم فكرك النصراني لما قال انني احب عيسى ابن الله والعياذ بالله تعالى اذكر كان يسأل الله هو يعني دلس عليه الشيطان انت تحب الله الى درجه انك يعني تموت بابن الوحيد فصبح المجنون فادخله الله امه. هل هذا الرجل قال له انت توحد الله لدرجه انك لا تقبل ان تضيف الى اسمه محمدا ما شاء الله عليه. قال له نعم انا ايه انا 60 داهيه عطاء راح لاحظت انما عندنا في اخر سورة الفتح الذين يزعمون انهم يؤمنون بالقران قال الله محمد رسول الله محمد هي رسول هي الله. وبعدين وين اروح ثاني؟ لا لا طيب طب هو كلك رسول ما بيننا مشكله هو على راسه عينه الشيطان مش عارف يقول له وما كفروه نبيا كفروه رسالة بعد موته يعني يقول لك على رأس وعين النبي سندا. ولكن يعني أنا ما بعرف كيف وصلني الحديث قلنا له شكرا ولا أنا بعرف كيف أنت كتبت هدول ولا أنا بعرف وين أنت جالس ولا بعرف مين أحمد مذكور لعلك الرجل وهذا مذكورة لعلك ولا عندك وما أدري إنه لاحظت أنت لك أن تشك في اليوم اليوم الذي نقبل الشك فيه على إنسان النبوة لك أن تشك فيه وما يدريك من أنا ظاهر النحل واسمي صلاح وما يدريك من أنا فخلص عن الشك في كل شيء من روعه هذه كم وهذا خبر وهذا ليل وهذه نار وهذه يد في أصابع الخمس مش هيك أخواننا وهكذا وهكذا ثم نصل إلى ربنا بالبينات قال الله فعلنا تكون أما خلق السماوات والأرض إن في السماوات والأرض في سمع وبصر وفؤاد فنسمع الحديث الذي يجتمع عليه الثقات ويرتابون منه ليس عندنا بحديث يعني ما حققه الإمام البخاري رضي الله عنه أو عبد الرحمن بن مهدي أو شيوخ البخاري أو الإمام المسلم واتفقت عليه الأمة بالقبول بإذن الله ذلك حجة بيننا وبين ربنا إن الله لا يضل المسلمين إن الله بالناس لرؤوف رحيم وما كان الله ليضيع إيمانكم حجتك على الله الكتاب والنبوة فإذا رابك في الكتاب والنبوة فقد أضاع الدين قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أنا لو سمعني أنا أقول لك لو سمعني ما يسمى بالقرآن ما سموه القرآني أسموهم منكرون وما كل السنة منكرو محمد عليه الصلاة لأن منكرو السنة السنة شوية لما حتى يصحوا أو يفيد إن كان فيه بقية من الحياة هؤلاء ينكرون محمدا هل تجد نفسه يدافع عنه حتى يملك نفسه أو يرجع إنما لو سمعني وأنا أتلو ذلك الكتاب لا ريب فيه فيقول لي آية تقول الكتاب لا ريب فيه مش النبي عليه الصلاة والسلام سأرجع فأقول له وذلك الكتاب أهداه إليك أبوك أم أمك فنزل عليك من الظلام أم من السحاب ألم يأتك مع النبي آية آية أما قاتل عليه نبي كيف أخذته وتركت النبي عليه الصلاة والسلام ثم هذه مهمة جدا بشير كأن الله ما عدل معنا لو صدقنا لو صدقنا هل أنا وأنت بشير علينا هذا الكتاب فقط إنما الأولين يدركون نبيا وكتابا هذه مظلمة يمسك النبي ويقرأ لهم الكتاب ويقرأ أمامهم ويؤمهم ويصلي لهم وأنا لا أدري شيئا من هذا لا فإحنا فقط فقدنا جسده عليه الصلاة والسلام إنما من دفع به أصحابه مش جسده لماذا انتفعوا بكلامه كلامه وعلمه ونوره ما زال فينا أذكر لك من الأحاديث الثابتة أذكر لك ماذا تريد كان عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل ولا بالقصير كان أبيض عليه الصلاة والسلام وكان عريضا من كبينه ضخم الكراديس ذكرت لك يا أخي لو كان رجلا ضريرا أكف عندنا سلام كفيل أنا وياك طيب لا قالوا له أيها أنا عندي الحرم يبين طويل فقط سمع وأنا بس ما بدك تدم علي أنت قالوا لك أن هذا رسول الله تصافح وهو ضريب انت ضريب فلو سحب النبي له مثلا ومن دين الصديق قالوا لك هذا النبي وما يدري فما افرق عليك الجسد شيئا انت ماذا تريد علم النبوه والدين والهدايه وصلتك فاذا خل هذا الرجل انه لا اخذ بها فاخبأ فقد تفضل الله على الاولين ولم يصلنا شيء راوه يصلي وسمعوا وتكلم ووعظ وهدى وبين وفسر عليه الصلاه والسلام ولم نسمع من هذا الشيء ثم نختم كما قلنا للثالثة والأخيرة إن قبلنا ولا نقبل حتى نموت أن لا يقول عليه الصلاة والسلام فليس لأحد في الأرض أبدا أن يتكلم بعدها في شيء ولا حتى في الصدق ليش؟ ولا حتى في الصدق لأنه نفس المنطق اللي تأباه في رواية الدين تأباه في رواية الصدق هل بقول لك أصدق بالتجربة فقل له تجربة مين؟ تجرب أنا بدي أجرب بنا لما يقول لي جرب أقول له مين قال لك إنه أنا حاب أجرب فمتيش أوصل بالتاسف غير يعني فهذا الحمد لله أضلهم الشيطان فقبلوا على أن يسلموا الصلاة. هم منكرين الحديث ونقلت الحديث هم نقلت القرآن. كيف يأخذ منهم القرآن ولا يأخذ الحديث؟ أحسن أحسن. أنا حقيقة بأمر ما ذكرت هذا ولكن هي ذكرت هم إذا قبل التشكيك في رواية الحديث نفس الآلة والميزان الذي يشككون فيه في نقل الحديث ينطبق على القرآن. فمن قبل هذه فهو فقد قبل على القرآن وهو يعلم أو وهو لا يعلم. واضح أخواني؟ فهم في الحقيقة منكروا القرآن والنبوة ولو تمثلوا فيها. مثلهم تماما مثل شاؤول اللي هو الآن سيد الكنيسة اللي هو بولس في الكتب الكنيسية الأربعة الأناجيل ما يسمى بالأناجيل الثورة والإنجيل الدين كله على بولس. بولس هذا كان يهوديا وكان يطارد المسيح والحواريين كما عندهم. ففي يوم من الأيام دخل بينهم صار هو الناصر الأعلى لعيسى ابن مريم حتى جعله ربا لها. فمن أنفسهم دخل عليه وهكذا الله الشيطان يجربها صرحت في مرة يكرر التجربة مرة على المجال. ما هو أحسن وذكرني في حديث أنا قلت لك مشكلة أهل الحديث اللي ردوا عليهم إنه ردوا عليهم مما ينكرون لها. يعني كأن تأتي إلى رجل لا يرى أعمى كله اسمع هلا شمسة بدي تثبت أن الشمس تدور شاهد أنا لا أرى فلنفحت ولكن هذا الحديث يصح لنا ولا يصح عليهم. لما الحديث الصحيح انه قال عليه الصلاة والسلام لا ألف ين أحدكم متكئا على أهله يأتيه الخبر عنه فيقول لا نزل ما وجدناه في كتاب الله استحل الله ماذا إنما ممنع. فقال عليه الصلاة والسلام بسند صحيح كان يتكلم عن هؤلاء إنه سيأتي يوم يبقى الواحد متكئ كله. قال عليه الصلاة والسلام يقول لك إني ما يزيد في القرآن ده. قال ألا وأني وإني أوشيت القرآن ومثله معه. وفي رواية مثليه معه شاهدها من القرآن. يعني هذه قد تحرق قلوب المنكرين محمد عليه الصلاة والسلام ولكن لها شاهد من القرآن نفسه بسورة النحل. قال الله ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إليه به ونزل إليك الذكر لتبين المنزل شو الحديث والقرآن نزل إليك القرآن لتبين القرآن فسمعه لهم. فهم في تنزيلين أحدهما يبين الآخر. نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نحن نعلم أن النبي ماذا كان يبين عليه الصلاة والسلام هاي يعني مثلا نجيب على كل وأن تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن النبي بيّن القرآن عليه الصلاة والسلام إحنا نعلم أنه اللي بيّنه مش أبو بكر الله يرضى عنه. أبو بكر أخذ عن نبي الله وعمر أخذ عن نبي الله. فإذا في عندنا فعل تبيان من النبي إلى شيء فهذا التبيين من النبي أول نبي تنزي مش إيه؟ الله يسمي ما يبين فيه النبي تنزي ويسمي المبين نزل فهما اجزاء. فاتفقنا على القران ماذا بقي فيك من تنزيل فهو السنه. فالذكر المحفوظ عند الله ليس القران فقط. انا نحن قد انزلنا القران ولقد انزلنا الكتاب. قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لانه القران يذكرك والنبي يذكرك هو نفسه مذكر ذكرى لله ونفسه عليه الصلاة والسلام. فلا يؤخذ الدين اكتفاء او استطاعا شيئا. كذب تماما كما قال الله في البقرة أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لأن النبي محمد من بعض الكتاب ما كان كتاب حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا أخوان؟ ايش انت بعد النبي صوت علي عبار وكيف تكفرون بعيد كيف تذكرون وأنت تتعيكم يا الله فيكم رسوله. يعني هو فيش فينا جسدة فينا سنة. أحسن أحسن. وكيف كما تذكرون بأن الله تتعيكم يا الله فيكم رسوله وكما كذلك في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. طب هذه الآية انتهت؟ لا هي ما انتهت. يعني حتى أحد أئمة التابعين الإمام السختياني تابعي رضي الله عنه من علماء الحديث يعني من شيوخ شيوخ الإمام البخاري. هذا الإمام كان يعلم الحديث ويكرم ساعة تعليم الحديث فلا يحب لأحد أن يرفع صوته لأجل أنه يعلم الحديث. فإذا مرجت قلما في وقت الصلاة لأجل إكرام الحديث. فسمع يوما جلبة في طرف المسجد هناك ربعي صوته فأوقف الدرس. قال ألم يعلموا أنه بلغنا يعني عن أصحاب رسول الله أن رفع الصوت على حديث رسول الله كرفع الصوت على رسول الله. هذا يعني فانت في واضح أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اللهم انصر دينك وانصر ما أرسلت به النبيين والمرسلين وما فرضت لنا من الكتاب وما ارتضيت لنا من الملة. اللهم اجعلنا ممن ينصرون الدين وينتصرون بالدين ويبلغون بالدين. واكتبنا ربنا مع الصديقين واكتبنا مع الأشهاد. اللهم ان تولى الناس فأسلم لنا ديننا وأسلمنا على أقدامنا ولا تجعلنا ممن يفرون ويتولون. اللهم حراسا حماسا قائمين على سبول الملة وعلى كتاب الدين وعلى ما ترك لنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بكلمة السيف وكلمة الدم والجهاد والعرض وما كان معه من أصحابه وما حمل بعثه من علمائنا المرتضين. فما كتبت لنا من الدين فذلك ديننا وما ارتضيت لنا من الدين فذلك ديننا. اللهم رب أبينا إبراهيم ورب نبينا محمد ورب نوح ورب الجليل موسى ورب الكلمة عيسى. اللهم إنا نسألك خاشعين متضرعين. اللهم استجب لنا دعواتنا إننا نعلم أنك تسمعنا وترانا وتعلم ما نحن عليه. فاكتب لنا عندك في الآخرة شهادة لا تتبدل واكتب لنا شفاعة من نبينا عليه الصلاة والسلام لا نرى فيها نارا ولا شمسا ولا زمهريرا. وارسلنا الجنة مع الصالحين والصديقين. اللهم إن نزل عيسى ابن مريم ونحن بالله فاجعلنا الأقربين منه وإن خرج الخبيث ونحن بالله فاجعلنا الأشد عليه. اللهم رب أبينا إبراهيم ورب نبينا محمد الله آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.